هرمناص اليوم من كل قناص صفى المدلب عابرات النواصي الحق حصحص والعدو خاد بحتاص ما له محيص وبارق الحرب ناصي ما له مناص اليوم من كل قناص صفى المدلب عابرات النواصي تسديد مؤمن بايع الله بإخلاص تحرق رصاص كل خاين وعاصي سلاحي الإيمان فوق العدا خاص ولا لحلف الشر منه مناصي ولا لحلف الشر منه مناصي ناظوري الليل مشخص وفحاص الحرب فني وقنص اختصاصي على ثقه بالله بنطيب إخلاص وصب في وجه الأعدي رصاصي يا دهر محصهم على الحد محاص إذا الحصص واشرح لقانا في البحر غواص من طارنا القص في جحيم المعاصي الحر ما يرضى حياة الترباص والذل ما يرضى غير الرخاصي الحر ما يرضى حياة الترباص والذل ما يرضى غير الرخاصي الحق حصحص والعدو خاب واحتاص ما له محيص وبارق الحرب ناصي ما له مناص اليوم من كل قناص صفى المدلب عابرة النواصي تسديد مؤمن بايع الله بإخلاص تحرق رصاص كل خاين وعاصي سلاحي الإيمان فوق العدا خاص ولا لحلف الشر منه مناصي ولا لحلف الشر منه مناصي ناظوري الليل مشخص وفحاص الحرب فني وقنص اختصاصي على ثقه بالله بنطيب إخلاص وصب في وجه الأعدي رصاصي يا دهر محصهم على الحد محاص إذا الحصص واشرح لداني وقاصي انغاصنا قبل في البحر غواص من طار نقص في جحيم المعاصي الحر ما يرضى حياة الترباص والذر